بدك تتحملهم. من هذا من كلامهم ابي همه. هذه مو وظيفه. هذا مو وظيفه. هل انت مجتهد للرسول في هذه الشيخ بارك الله فيك. والله الحق معكم. احنا اذا كان أنا لست مبتدعا. أنا لست مبتدعا. اشتركت وهو السلبي. أما الجواب الإيجابي أنا متبع. متبع الناس. لك يا حبيبي شو بيخلي معك أنا متبع ولست مبتدع. ليش عكست الجواب؟ ومن كل مرة أنت بتقول إنما أنا متبع ولست مبتدع. أنا بعيد عليك السؤال اللي أنت قررته مرارا. شو بتجاوب؟ لست بمبتدع. ليه ما بتقول سلفا انما انا متبع؟ هذا الاسلوب اللي نحن عم نحذره ونخشى انه يضيع علينا وقت. بتريد تقول لست بمبتدع وانما انا متبع؟ هيك يا عبد الحسن الشكراني يا سيدي. احنا بدنا بس تفضل نقطة واحدة او كلام او حديث او اشارة ما دعوه اليك ماذا؟ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن. أنت معصوم بارك الله فيك وشهدت وإني لحنت القرآن مرارا وتكرارا على رغم التنبيه. فهذا ليس وحي عليك أبدا. هذا وحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الذي ادعى ان ينزل عليه الوحي الجديد هو الذي سبق بادعاء المهدويه ثم العيسويه وهو ميرزا غلام احمد القادياني. لعلك انت متاكد من بعض كتبه والله اعلم في كتبه ما عندك ولا عنده ابدا. المشرب واحد الحقيقه لانه هو ادعى انه نزل عليه القران الجديد. يعني ما ادعيت انه نزل علي من جديد. ما نزل علي من جديد. اوحي الي. ما هو نزل علي. الله اكبر. انا اقرا. اوحي اليك من جديد. في عندكم فرق يا جماعه بين نزل علي من جديد واوحي الي من جديد. انا اقرا مصحفا يا سيدي. مصحفا. اوحي اليك من جديد. هذه الايات نفسها ما بين يدين الناس. رب سبحانه وتعالى وحاشية. أما نحن ما هو إليك إليك. لا. أنت بلغت إليكم وصلت من منكم يريد أن يتبعها أن يتبعها. وما لا تنزيل رب العالمين حتى بتحرق أنت بين نزل القرآن هو نزل على قلبي. شو الفرق بين نزل هو بين روحي؟ في فرق كبير. ما شاء الله. هو نزل بالوحي وقبل ان ينزل ما كانش نازل الا انه الان هو ما بين ايدين الناس ما بين ايدينا نازل لكن انه يوحى اليه شيء اخر غير القرآن الكريم هذا اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى اللي نزل ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا محمد بالوحي وصار نصا لفظا موجود بين الناس. الآن مش بده ينزل من جديد لا يوحى أو لا يوحى بهذا القرآن وحي لهذا القرآن وحي ربنا سبحانه وتعالى مين يوحي إليكم يختلف من شخص إلى آخر. الله أرجو الله. فهمت؟ ورب سبحانه وتعالى بيقول ولا تعجل أنا ما فهمت بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحده أنا في الكفر ليس بكافر بس أنا ما فهمت أنا في القرآن شيء نعم فهمت فهمت الله يبارك فيكم. بس الآية هاي سيدي اختمونا جلسة تفسير آية الدخان. أخي آية الدخان وقعت في زمن الرسول عليه السلام وأصاب الدخان المشركين وتظاهروا بالإيمان فعادوا إلى الكفر والطغيان كما كانوا قبل. ولذلك فالآية صريحة جدا أنه يراد بها ناس بعث إليهم الرسول مباشرة فكفروا به، لأنه في بعض الآيات اللي جاءت قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول جاءهم رسول مبين كما هو يتوهر جاءهم رسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل. فربنا عز وجل ابتلى المشركين بأن أرسل إليهم دخان وأصابهم الجوع ومثل الضباب ما يرون أمامهم حتى أكلوا الجلد الباري المرمي في الطريق، وهذا كناية عن شدة إيش البلاء اللي يصيبوا به، لأن الجلد لو يكون ندي طري ممكن شوي لعك بلع ومضغ لهذا، أما لو يكون قديم وصار مثل الحجر تقريبا فهذا بلاهم الله عز وجل. ولذلك جد مش دخان، لذلك بلاهم الصحت والجد. لا لا غير الجد، لا لا لا ما بتلعب بدخان. لا تختلي على بعض، لا تقصد أنا ما أفكر لبعض يقول إنه أجع عليهم دخان تختلي لفظة أدف مع صاحبك أنا ماسك حالي ماسك عصابي تختلي على الله كل ساعة. يقول أنت أنه أجع الدخان أنا ما أعرف سريع الله إلا بالتاريخ ما إجا الدخان حتى البخاري حتى البخاري والمسلم اللي بين ديكم ما بيقول إنه إجا الدخان. طيب أنا سألتك من ساعة سؤال ما جاوب قرأ صحيح البخاري بقول لك إنه ما هو موجود في إجا الدخان موجود شو رأيك؟ لا عندي والله كتاب البخاري مفقود ولا موجود؟ طيب شو رايك بس لا بيقول انه دخان لا ما برجع له انا اي برجع ما برجع له بس ابن البخاري قبل شوي في الموضوع انكشف الموضوع انكشف المواضيع انا انصحك ان تشير الله ارجع واسمع دعوه خير لك في العاجله فضلا عن الاجله. هذه دعوة دعاء قبلك أناس فلقوا وبال أمرهم، وما مهدي السودان إذا كنت بتجهل المهدي الهند اللي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، فما أظنك تجهل المهدي السودان اللي دعا المهدويين من قبلك. لذلك تب إلى الله عز وجل ودعك من هذه الأوهام اللي بتجد فيها الناس ضيع أوقاتهم بغير علم. أنت ما تعرف يمكن صلاة الرسول عليه السلام أنا بقول يمكن ما تعرفها، وإذا بتقول لا بعرفها فنحن نحطك تحت التجربة. عندك سادات اللي بتقول أنا متبع الكلام سهل لكن التطبيق والعمل هو الصعب، أنت بتقول أنا متبع مالي مبتدع، قول نشوف أرجينا صلاة الرسول اللي بتصليها في اليوم خمس مرات نشوفك انت صادق في قولك. اذا كنت صادق ترفعنا شوي انت معك، لانك صادق فيما روحي اليك مما تدعوه. أما إذا كنت أرصد شيء ما أنت صادق فيه، كيف ترجو من الناس يصدقون في دعوة أكثر؟ إذا إنسان لا يستطيع أن يحمل هذه الكأس، يستطيع أن يحمل رطب؟ ما يستطيع. إذا كنت مالك متبر في أقصى المسائل اللي يشترك في معرفتها كثير من المسلمين، كيف نحن بدنا نقول أنت متبر في هذه الدعوة الطويلة العريضة؟ هل تحسن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وما أظنك، وأرجو أن تخطئني بل أن تكذبني. شو رأيك؟ تقوم تغيير هذا كيف كان رسول الله؟ هل بتقول أنا متبع وما لي مبتدع؟ اتق الله عز وجل وبس. لا أسأل سؤال شيخ حفظ، هذا تفضل. هل هو رسول؟ لا يا حبيبي، لا هو رسول ولا هو نبي، إنما هو رجل من أكبر علماء المسلمين، بل هو أكبر علماء المسلمين بالجمال. وهذا الرجل يتقي الله، أنا بنصحه بيني وبينه هذه الجلسة للمسلمين أمام الله عنها. أنت موهوم أقل ما يقال، أنت موهوم، فاتق الله في دعواك. أنت لست بعالم، أنت لا تحسن تلاوة القرآن اللي أوحي إليك يا رجل. إيش الدعوة دي طويلة؟ أحكام التكبير أحكام، أنا أقول الصلاة فرض، خمس صلوات في كل يوم مرينة. خلي أذين الفكرة يا أخي، أنا بدي أقول لك 60 سنة فلسطين، بقول لك أنت بحاجة لعلاج باب الدين النصيحة بس. غير هيك كان هذا المرض اسمه مرض الشيزوفرينيا اللي هو انفصام الشخصية. يعني انت مرة تدعي انك رسول ونبي، ومرة ثانية بالتأكيد واخوك بشهد لي انه بتتخبى لجوا، وهذا مرض انفصام الشخصية. اي نعم، شو تخبى لجوا؟ لانه انت الكلام احنا جينا كل واحد جاي من اقصى الدنيا حتى نسمع الكلام بتاعك. انت الكلام بتاعك، يعني انا وانا طالب في كلية الطب دخلت على مستشفى قسم الأمراض النفسية، وإذا بواحد من ألماني بسأله، أنا طلع نصيبي هو المريض هذا، بقول له شو يا أخي شو بالك أنت؟ بقول لي أنا كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت لا تصلي عليه عندما يذكر، أنا أذكرك في هذا بس. لا ما سمعناك، أنت ما سمعت، لا أسمعك لازم أصلي. كل وصاحبته كنت أنا وياه شوف هذا المجنون بقولها، صاحبته اسم هاروت، وكنت أنا وياه عاملين سلك، يعني عاملين خيمة على سطح البحر. ما شاء الله طلعت أنا بس سألت شو وضعه هذا. محمد ولا هو كان مع واحد من جماعتنا مسلم دخل هذا، يعني خربط شوية، دخلوا المستشفى وقال له أنا مسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذا ومش عارف إيش، وهذا صار يرى هذا الوهم. وأنت كذلك يا بأبسط يعني التوضيحات أو بأبسط الجمل، إيش هي الجوال الشخصية؟ انه الانسان يعني بنفسه برا يرى حاله انه شيء كبير جدا، يدعي مثلا انه مرة كان يدعي انه امبراطور العالم او ملك العالم، ومرة بنكمش على نفسه وبتخطى عن الناس ولا يخطى عن الاخرين. وهذا الذي يأتي بهذا الزعم كما تزعم انت ولذلك يعني إذا أردت أنت من باب الدين النصيحة، لأنك أنت من عامة المسلمين، يعني لست من يعني من عامتهم، من باب الدين النصيحة أنت بالزمن علاجها. أنا بتوسط في الموضوع علاج من نوعين،

وإما أن يكون مؤمنا باطل وباطل وربنا سبحانه وتعالى باطل سمعتك وربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وقبل أن يأذن الله بتكون هذه النفس كافرة الله يهديك نحن نقول بدون إذن الله مش معناها إنه كافر نقول بدون مش معناها إنه كافر ويحب الكفر ويتبع الكفر لكنه كافر ويسعى ويبحث الهدى والإيمان النبي كان كافرا قد ربنا سبحانه يقول له وما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب الله يهديك ويقول له وإن كنت من قبل إلا من الغافلين يعني هذا دليل إنه كان قبل الإيمان قبل الرسالة ما كان قبل الهدى يكون التمام أي إنسان استفدت من الكتاب قال من الكافرين ولا من الغافلين هو عدم الإيمان ليس بعد الحق إلا الضلال عدم الإيمان إيش هو كفانا الصياغة اللي إحنا نتحرج إنه نقول كلمة الكفر على سيد البشر فإذا ما بدك نتحرج أخوك أنت بدك تتأكدها أنت هذه متفقة وما تحرج من أن يقولها صح ما تحرجش لأن ليش أنت عم تتحرج لأنه انت متبع انا بقول هو يلا يا جماعه يلا الله يرضى عليك انصح الاخ مشان هو احسن بعدين يفتتن صحيح هو يعني لا هو لا هو لا هو لا هو بعض الشيء انه يعني ممكن يميل لبعض القول بدليل انه هو يعني ممكن يتوجه لك يا اخي انت انت اعرف حالك ربك وين حطك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنتم من أهل الذكر يعني طول بها مو أنا عم أقول فإنت أقول هذا القلب هذا بدك تصفيه من الحقد والغل على إخوانك المسلمين وتكفيرهم وبجلسة واحدة المسلمين بكفرهم أنا قلت لك إخوان مسلمين أنا بقول لك إخواني المسلمين بكفرهم نعم كيف لا كيف لا لا اللي ما بيأمن فيه شو حكمه؟ حكم الله سبحانه وتعالى بعد ما أظهر أنا عم بسألك بعد حكم الله ما نزل علينا نحن بنزل عليك بزعمك اللي ما بيأمن فيه شو حكمه؟ يموت على الكفر والضلال طيب إذا ما تكفر المسلمين لا هلا هدول الجماعة هدول ما هم مسلمين هدول المسلمين ما هم مسلمين ما هم مسلمين أنت المسلم وأخوك المسلم أنا أنصحك بالله أسأل ولا ذكر إن كنتم لا تعلمون أخوك سمعت بأذنك ورأيت بسمعك آية لا يحسن تلاوتها آية لا يحسن تلاوتها فإذا كان ربنا عز وجل رايدك لهداية الجلسة هذه تكشف لك الحقيقة أن الرجل ما بقول أنا كافر ما بقول ضال كما يستعمل هذه الكلمات أنا بقول رجل خيل إليه وشبه له فعليه أن يستعمل عقله اللي ربنا بيكلف عباده بهذا العقل أفلا تعقلون دائما كلم العقلاء فأنت استعمل عقله شوف موقف أخوك تجاه المسائل العلمية التي طرحت شيء منها جوهر عقيدة العلاقة بصميم الاعتقاد شيء منها فرعي بعض الأسئلة جاءت آخرها تعرف تصلي صلاة الرسول عن السلام وأنا بعرف أنك أنت تعرف أنه لا يعرف يصلي صلاة الرسول عن السلام كيف أنا بعرف كيف وبتحداكم تعلم بالغيب لا فتعلم بالغيب مما أسمع هذا مو غيب هذا مو غيب أنتوا اللي بتعرفوا الغيب ما شاء الله أما أنا أحكم بما أسمع ما أحكم رجل بالغيب وأرجو أنك تخطئوني وتعرجون الصلاة كل اللي كان يصلوها الرسول عليه السلام عندكم استعداد خليك صريح لا تخاف من أخوك لا ما في الموضوع خلص السياحة ده والرعدية اللي أرجانا البطولة هاي ما بتخوفك أنت بالطبع لأنك معتاد معه بيقول نحن واحد منا خاف منه لأنه لي أول مرة يفاجأ لكن أنت مبين عليك ان كل جلسة بتحضرها بتشوفها التمثيلية هي فانت معتاد على هذه الرعدة اللي سمعتها فلا تخاف منها قل الحق ولو كان على نفسك قل الحق ولو كان مرة انت عرفت ان الرجل ما في عنده علم

شيخنا علامات المهدي الحق حتى نتبين منها الحق إن شاء الله تعالى في المهدي المنتظر. بينا الصفات اللي هي واضحة في الأحاديث حتى نعرفها إن شاء الله. من العلامات لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسم مسلم واسم ابي اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فهذا الحديث يعطينا علامتين، احداهما متقدمه على مهدويته لان من يوم ولدته امه سمي بمحمد، وكذلك سمي ابوه بعبد الله، حيث لا احد يعلم ان هذا الاب هو ابو المهدي وان هذا الغلام الذي سمي بمحمد سيكون شخصا هو المهدي المبشر به من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا الدليل يكون اول ما يصدر به من يدعي المهدويه كاذبا كصاحبنا سكون اسم خليل، فهو يصدر منه اسم خليل والرسول يقول لا تنقضي الدنيا لحتى بعد ظهور القديم وانتشاره في كل انحاء الجزيره العربيه بسبب المراه، رغم انهم كانوا يعرفون انه صادف الامير ما دخلوا الاسلام، ما دخلوا في الاسلام. هذا الكلام ما يشير للموضوع اطلاقا، حتى هذا الصدق وهذه الأمانة وهذا حسن الخلق. الآن أخطأت مرتين، مرة بالقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، ما عنده ذات المادي إلا فيما بعد، وهي أنا قدمت لك الدليل المادي من نص القرآن الكريم. لا ما هو دليل مادي، هذا دليل مادي فقط. لا ما هو دليل مادي، هذا عتاب على يوم المعنى اللبس. ها؟ اللبس شو معنى؟ ملك يعني انه جلس ملك ما بينها مادي ولا معنوي؟ هو هذا لبس ما بينهم شايفين الوحي والرسالة تجري عليه، ولبس ما بينهم يتعاملوا معهم يتعامل. أنا هم أنكروا أن هو لبس بينهم هو يجب على أن يسلم، ما أنكروا لبسهم، ما ننكر لبس إحنا. الخلاف على الرسالة، أنا ما قلت على الكلمات، أنا ما قلت أنت بس حواك أنك تتكلم، أنا عم أقول لك ما قلت هذا الكلام، ولذلك قلت لك قائد علي شو قلت ما رجعي، فمعناها أنت بدك خليك على فهمك وتبني على فهمك وتفضل على رأي وخجورة وتمشي. انا عم اقول لك هذا دليل مادي على صدق الرسول عليه السلام على طول. اسمع انت ما بتقاطع ما شاء الله،

ولذلك بقول شهادة أمام الناس. أنت تعرف من الجواب عن بيان بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الصحيحة لا تنطبق عليه، ولذلك ما أتيتنا ولا بحديث واحد، بل وأشرت إلى تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة المعروفة عند العلماء. والآن أنا أريد أن أسألك في هذه المناسبة، أسمع أسألك تسمع مجلد بسألك يا حبيبي تجاوبك لا مو جواب عن بلك تسمع المجلد اللي تحكيه أنا ما جواب عن الحديث المحاضرة اللي تحكيها الجواب عليه الجواب عليه أنا منه تسمع سألت سؤال اللي لا اللي لا الله يهديك تسمع المحاضرة اللي تحكيها فيها 60 سؤال يعني في كل جواب أنا في تشكيل ساهة وتترك انطباعها في ذهن السامعين وتسأل سؤال آخر غيره تترك انطباع في ذهنك أنت أنت الموصول بالذات مش السامعين تفضل اسأل سؤال بدك يعني نشوف شو اسأل الله يجيك خير بعدي في الوش من الاسحاب ايش المشكلة هذه هيك انت رسول وهيك النبي أعوذ بالله أعوذ بالله رسول هين لين سبع يعني يأتي المرأة العجوز تأخذ يده وتأخذ بجانب من الطريق جوات مسجيبة والله انت مع بجانب من دون الله ومعك موري اسمعني سرى سؤال سمح على كل جرح وسع جزاك الله خير ثم انت تعرف عن الحديث أنا ما بدي أجاوبك ليش؟ سمحت بالسؤال ليه؟ عشان ما جاوبني؟ يلا يا جماعة السلام عليكم اسمع جوابي السلام عليكم ماذا جوابي؟ شو الفائدة؟ لأنه في محاضرة كثير سؤال تسأل سؤال وتسمع السؤال بعدين بتقول ما بجاوبك شو معنى هذا؟ شو معنى يا أستاذ؟ أنا بقعد معك للصبح شايف؟ ما شادون الجماعة شغيلة عمال أنا بقعد مع الصبح وأنا مجتمع مع ناس كثيرين لكن أنا ما خلص كلامي ما أنت ما بتقطع الكلام ما شاء الله أنا أبدا بقعد معك الصبح بس مو أنا طبيعي بتأجد معك وبتلطف معك بدك تسمعني طول بالك بتلطف معك وبستسمع منك تسمعني سألك سؤال بتلف وبتدور وبتلف وبتدور بعدين بتقول اتفضل نتفضل يا سيدي مجاملة نقول الكلمة نسأل ما بجاوبك عن هذا السؤال إذا ما نضرب في حديث هاي نتفضل عن هذا السؤال نعم ما بجاوبك عن هذا السؤال قلت لي ما بجاوبك أنا شو سألت لك يا أخي الكريم ما حاضرتك اللي أنت جبتها واللي تركته على فكيف إذا تستطيع أن تميز الصحيح من الضعيف؟ أستطيع. كيف بقول لك أنا؟ بعلم من الله سبحانه وتعالى. يلا يا جماعة شو ما هي فوضى؟ هي فوضى ما شاء الله. أنت موهوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت موهوب. أنت تعيش في الأوهام في الخيالات. أنت يوحى إليك نعم. يوحى لي لكنه لا يعرف حالك تعرف حالك يا سيدي اسمع لي نعم تفضل احنا طول عمرنا بنسمع انه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين هو كذلك مضبوط نعم لا شك طبعا في آية دليل على هذا نعم في الأخ بيقول انه لا مش خاتم النبيين والمرسلين الآية الوحيدة اللي وردت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب حول هذا الموضوع بالذات بتقول وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مش المرسلين. المعنى ولو أخطأت في الآية مش هذا بحثنا رسول. مش هذا بحثنا رسول. ما هو هذا بحثنا رسول. لا بحث رسول. بحثنا أنه خاتم النبيين. لا تنحي لا تنحي في الآية نعم الله نحي في الآية لا تنحي لا تنحي تقرأ الآية تحن تقرأها عيدها عيدها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين غلط غلط هذا دليل من الوحي لنزل عليه غير يقول دليل دليل أن أنا أخطأ بذلك الخطأ ما هو دليل على الوحي يا حبيبي عيد الآية إذا كنت أخطأت في اللفظ أو في التشكيل فهذا دليل على أني أخطأت وأنا أفضل سؤال ثاني وأنا لست مبتدع فأنا متبع إن شاء الله بإذن الرحمن إن شاء الله وما توفيقي إلا بالله ممكن تسأل ممكن تسألني سؤال الرسل النبي معصومون وغير معصومون عن ماذا؟ عن أي شيء أنت بتفهمه؟ عن أي شيء أنت بتفهمه؟ شوف الساعة هاي ما بقيتك مثل ما بقول هل أنت بتفهمه؟ أيوة هل بتريده؟ أولا قوي مصمار معصومون وغير معصومون طيب الآن بقى خذ مجدك في الشرع شو بنا معصومون معصومون أنهم لا يبلغوا أي شيء خطأ عن ربهم ما يوحى إليهم من ربهم يبلغوه طيب غير معصومون معصومين معليش يا اخي ما هي يا اخي هو اخطا في القران هلا راح تاخذه بالعبارات من عنده هذا دليل واضح انه رجل موهوب نعم معصومون في ماذا وغير معصومين لا معصومون في ماذا فيما يبلغونه التبليغ التبليغ جميل وغير معصومين في أمور الحياة أو فيما يجتهد فيه من قضايا ترد عليهم خلاص دليل على أنهم ما أدخل الدليل أما تقول خلاص بيانا نعم يعني معصومين وغير معصومين كويس معصومين في التبليغ صح؟ نعم أنا نعيد عليه إن شاء الله نعم كويس فلما تقول علينا بعض الأقاويل أنا استسمحت منك خلصت من خلصت اليمين خلصت طيب نحن فهمنا منك أن الأنبياء والرسل معصومون في التبليغ غير معصومين في غير ذلك صح هذا الفهم نعم مش بغير ذلك في أي شيء غير ذلك معنى البيانة كل بيانة تقوم الحياة معلش نحن بنسمع اجتهاداتهم اللي يجتهدوها لإيصال ولتبليغ ولعمل رسالاتهم غير معصومين ممكن يخطئوا ممكن ما يخطئوا غير رسالاتهم تبليغ نفس النص التبليغ معصومين إنما خارج هذا الشيء مش معصومين شو فرع الله أنا بعود بقول شو قلت وإشياء يسير خطأ فرق الصواب نحن فهمنا منك أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالتبليغ وغير معصومين في غير ذلك نعم صح؟ نعم كويس أنا بقول الآن يعني تتصور نبي ويزني مثلا ويسرق تتصور هذا ما له علاقة بالتبليغ صح؟ ما له علاقة بالتبليغ نعم إذا ممكن الأنبياء يكونوا يعني سراء جناد يأكلون أموال الناس بالباطل إلى آخره على حسب هذا مفهوم العصمة عندك؟ عندي نعم إن شاء الله. هذا معنى كلامك هذا معنى كلامك أنت. العصمة يعني المقصود هي الخطأ والصواب، مش الزنا والسرقة والأكل الحرام وهي عبارة جديدة. كيف عبارة جديدة؟ عبارة جديدة ما خطأ انظر إليه بحيلين عاطفتين هذا عبارة غير الإطلاق. طيب دي سألك سؤال حول يعني هذا اللي ذكرت لك يا هل تعلم ما خلص كلام هل تعلم ما خلص كلام عادي ولا طاري لا يا اخي شو ما انا معليش تكبس ممكن انا اسال سؤال حول الوظف السابق للانبياء انهم معصومون الذي قال الرسل اللي غير الانبياء والانبياء غير الرسل انت على حسب فهمك هذا السؤال طيب شو عم تواضع الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوحي إليهم نعم بالرسالة حتى يبلغوا رسالاته بيكونوا ثلاث أشكال ثلاث أصناف ثلاث أنواع ما شاء الله إما رسول إما رسول وإما نبي وإما نبي ورسول أنا سألت في خلط بين رسول النبي لا ماذا سألت ما سألت شو الفرق بين رسول النبي لا أنت لا أصوار لا مالذي سؤال ثاني إنما أنواع الناس مثل نعيدهم أنك كلها أنت تقول مو هذا سؤال أنا غلطان هذا سؤال سؤالي في عندك فرق بين نبي ورسول ولا كل رسول نبي وكل نبي رسول مفهوم سؤالي مفهوم سؤالك بس الجواب عليك الجواب عليك ما في جواب سؤالك تفضل الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبتدي تبليغ رسالاته للناس بيكونوا ثلاث أشكال ثلاث أنواع إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي سوية مع بعض إنما الفرق ما بين النبي والرسول فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ما يعلمه إلا الله تعرف الله الجواب بدينك ويخليك تنتبه إلى خطأ في دعوات الضخمة هذه أنت رسول ولا نبي أنا رسول ولست نبياً. الرسول ما بيعرف الفرق بين الله بين النبي والرسول إلا الله. وهي أنت عرفت الفرق. أنا عرفت الفرق؟ أنا عرفت إني أنا رسول. ما عرفت النبي. أنا من النبي ده. فإذا عرفت إنه في رسول غير نبي ونبي غير رسول فإذا أنت تعرف في هذا معناه إني عرفت الفرق؟ طبعاً. ما أنا أستغل طبعاً إنه الدنيا الإنسان المرسل من الله سبحانه وتعالى الموحى إلى الله سبحانه وتعالى يقول إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي سوية مع بعض أنت إنما لا يعلم الفرق ما هو الفرق بين النبي والرسول والله سبحانه وتعالى أنت عرفت ما عليه شيء مشيلك يا جندي نقص عند النبي أنت الآن نبي لا لك رسول نعم عفوا أنا مسلم طبعا أنت رسول يعني أنا رسول ولست نبيا كويس هل أفهم أنك معصوم؟ لا لا ذكر من الرسول الرسول معطينا قلتنا الإسراء أن الرسول معصوم في التبليغ نعم التبليغ كويس التبليغ نعم معصوم أنا أسأل الآن أنت معصوم في التبليغ؟ نعم. بلي وما بالك الآية السابقة ما كنت معصوما فيها أنا رسول الله المهدي رسول آخر الزمان متبع ولست مبتدع بحيث ليش يا أبي؟ ليش يا أبي؟ بحيث ليش اسمعنا؟ معلش بدنا نسمع الجواب نبدأ تاريخ نبدأ تاريخ ما تيجي أنا أن أرد عليك أسلوبي لا أنا تمام ما ذكرت السؤال كيف أنت معصوم وتلحن في كتاب القرآن؟ أنا أنت رسول متبع ولست مبتدع بحيث إذا أخطأ في تشكيل في كلام في كلمة في آية فأنا أرجع خاضعا مستسلما لنص الآية ولتشكيل الآية ولكن أنتم حتى رغم وضوح معناها فأنتم تجادلون وتنحرفون عن معناها مقابل بالنفير مرحبا يعني ما أخطأت أنا بالتشكيل أنا مستعد أخضع لهذا التشكيل وشوف أخطأ فأنا أن أوحي إلي هذا القرآن أنذركم به وأنا بلغ أنا ما بلغت بالقرآن جديد وأنت معصوم طيب تبليغ النص ربنا سبحانه وتعالى حفظه ونزل على سيدنا محمد عليه السلام ولن يسمح لأي واحد من البشر كله من التشكيل أو التجميع أو التغيير أو التبليغ فهذا الآن أنا ما ببلغ شيء جديد اللي أبل أنا ببلغ في الشيء الموجود بحيث إنه إذا أنا أخطأ برجع للصحيح بس ما بلغته كمان ما بلغته كمان فأنت ما أديت الرسالة ولا بلغت كمان أديت وبلغت لا تكابر ملعونة لا تكابر أنا مكابر شو بقى في مجال بعدي على مسجد الله عرفت علي كيف؟ نعم الإنسان يتعلم سبحانه كويس كل نبي نزل فيه معه معجزة كويس شو فيه معجزة أنت مع كل السورة؟ لسه ما إجت معجزة هذا ما لك حق للسؤال هذا ما كنتش فيه لسه ما إجت فيه بعدين ما كنتش موجودة بس المعجزة من رب السماوات والأرض تثبت صدقي أو عدم أو تثبت صدقي ذكرت منها آية الدخان ذكرت منها آية الدخان تأتي آية الدخان خسف في جزيرة العرب أيوة فهمت اللهم آمين وظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام هذه من الأمور المادية اللي ما في أي إنسان يستطيع أن يقول هاي لا وهاي لا تثبت من الفريق المؤمن اللي على حق ومن أنا بعرفها مين مكان يكون هالمهدي الحقيقي في هذا الزمان بدي يكون بدي يزرع لي أعور الدجال تزرع يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ممكن يسأل سؤال؟ أنى لهم لو ما هي القضية؟ للناس اللي قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. من هو؟ للكفرة اللي آمنوا خوفا من الآية. وليس اللي راح يكون على زمن الآية اللي ما تنزل. لا لم ينزل عم يحكي عن ما كان سيأتي الآية بعرفه بتأمل بس بتأمل يعيد التأمل مش مياترة أنا بتأمل فيها أنا بطلب منك تأمل فيها هاي معناها مجال كمان طبعا أنا ما بقول لك أنا شيء بتقول لك أنت هاي يا اخي الاطفال صغار لا انت لا انا كلام جدد اخوان اي ما في اولاد الله في رجالات من علم الادب في كذا الى اخره ضمير هم لو يواجه للمجموعه التي تقول ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اقرا من فضلك يوم عطينا مصحف لو تكرم يوم تأتي السماء بدخان مبين السماء لم تأتي بعد بدخان مبين قراءة صحيح البخاري ونادوا الناس في اليوم صحيح الجواب لا تفوت لا تفوت من شيء إلى شيء أريد إلى أن تفضل قراءة صحيح البخاري رحمه الله ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين من هو يعني ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا مدركون صدق الله أي آية إبراهيم صدق الله عليه لم ينبت لأنه صدق إيش أتبع كلام القرآن ما هو لأنه ختم حديثه ختم حديثه يبطش البطشة الكبرى ختم حديثه يبطش البطشة الكبرى ختم حديثه يبطش البطشة الكبرى ختم حديثه الناس يقولون صدق الله عظيم في إذاعات الآخرين أنت تحتهجيهم تحتهجيهم هذا ما الأصل في السنة لما كان الرسول عليه السلام يقرأ عاشر من القرآن أو آية من آيات القرآن ما كان يتبع بقوله صدق الله عظيم هذه من الأمور اللي واجبك أنت لو كنت صادقا في ادعائك المهدوية بل وادعائك رسالة من السماء انك ايها الناس وين انتم تعرفين هذه الرسول وطريقكم لا ادري وجايبين أشياء من جلدتها ما بيقرأ أحدهم. عاشوا من القرآن إلا الفؤاد الآية الكريمة صلى الله عليه وسلم. ما أنزل الله بها أي علماشي بس إلي هالضمائر قبل الماشي قبل الماشي قبل الماشي عندنا نقوى هذا الماشي مغلوبة على ما عندي أي شيء على في خير خير ما يدريك أنه خير صدق الله العظيم شر هنا تفتح صدق الله العظيم شر طويل هذا بيفتح عليه الصلاة الرسول عليه السلام جاء في الشريعة الكاملة ولا ما صار هو جاء في الشريعة الكاملة المستقبل ذكرت فيه أيوة أصلا المصير حسن المصير جاء شوف شو اللي بعده هو هذا